والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين نبي الأنبياء وخاتم المرسلين وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى قال رحمه الله تعالى: ودين الله في الأرض والسماء واحد وهو دين الإسلام. فجميع الأنبياء أرسلوا جميعا بدين الإسلام، كما قال تعالى مخاطبا لنبيه صلى الله عليه وسلم: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كما في سليمان الجمل في الفتوحات الإلهية، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. سليمان قال: والله لا أسأل يعني على علم من ذلك. واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. والله لا أسأل. فكيف يقول إنسان هناك ديانات أخرى؟ واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. فمن نسب نصرانية أو يهودية أو أي دين الآن إلى أي نبي مما يخالف التوحيد فقد نسب إلى الأنبياء ما لم يقول. واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. وقالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم في أفواههم يضاهون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن يعبدون. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحدا لا إله إلا هو سبحانه وتعالى. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره المشركون ولو كره الكافرون. هذا القرآن واضح جدا. واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. وما أرسلنا من رسول إلا يوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقراءة حفص: إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا. فكيف ينسب أحد هؤلاء الأنبياء يهودية ونصرانية؟ ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت شهيدا. فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء. عيسى عليه السلام سيجيب رب العالمين يوم القيامة عن نفسه: ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. هذا عيسى عليه السلام يقيم عليكم الحجة يا من ينسب إليه النصرانية الآن، ومن ينسب إلى موسى عليه السلام اليهودية الآن. هؤلاء يكذبونكم هم بأنفسهم. واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. وما أرسلنا من رسول إلا يوحى إليه أو إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ودين جميع الأنبياء لا التوحيد ورب العالمين، لا من الشرائع حتى تابع ذلك تأتي فروع تختلف فيها ما هو تجديد وما هو يميل إلى التخفيف. وبعد ذلك جاءت شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونخذ تخذ جميع الرسول. أما الدعاء دين آخر هذا تكذيب لرب العالمين، تكذيب لرب العالمين سبحانه وتعالى. واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. الله سبحانه جل جلاله خاطب نبيه، نحن نقرأه في كتاب محكم. كيف يقول واحد هناك ديانات أخرى؟ يعني ما هذه الديانة؟ وكيف ينسب دينا بعد وجود رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كله تناقض، كله كذب، ابتداء. نسبة الأنبياء إلى أنهم أمروا الناس أن يعبدوهم، أنهم يجعلوا الإله يجعلوا ذلك الثلاثة أو يجعلوا عيسى من الله. كل النصارى هكذا حالهم، ما بين التدين وما بين ادعاء بنوة لعيسى عليه السلام. هذا تكذيب، حتى للرسل الأقدمين تكذيب لهم، تكذيب لهم وتكذيب لما قال رب العالمين. ما أجرأ هؤلاء الناس على النار، هذا خطير جدا جدا جدا. لقد صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلون. ما قال أخوف على ما أخاف على أمتي السراق أو الزناة أو شراب الخمر أو اللصوص. هؤلاء يغيرون الأمة الإسلامية. الذي يغير الأمة الإسلامية هم الأئمة المضلون، لا يغيرون اللصوص. اللصوص في كل زمان لا يقتدي بهم أحد. لذلك قال الإمام الغزالي، قال: فتوى هؤلاء الناس الضلال الجهال أو المتجرئون. وهو ذكرها في الجهال، قال: هي أخطر على الإسلام من الزنا والسرقة وشرب الخمر وكل اللصوص التي يتلصصون على الإسلام. لأن هؤلاء ينشرون الضلالة تحت الدين. أما هؤلاء ينشرون الضلالة تحت الفسق. شرب الخمر واضح، طريق واضح، يعني داعش واضح أنها تقتل الناس، واضح جدا. هذا ضلال واضح، يفهمه الغبي ويفهمه الذكي ويفهم كل واحد. يقول: سبحان الله، رحم سوريا ضاعت، العراق ضاعت، ليبيا ضاعت. هذا شيء واضح جدا، يفهمه كل الناس، كل واحد له عقل يفهم هذا. أما بنيات الطريق والتلبيس إبليس، هذا لا يفهمه كل الناس. 99 لا يفهمون، يمشون تحتها. ويقول: خلوا الناس تمشي على طريق شديدة، وكل زمن وفقه معاصر، فقه معاصر. فهمتم أن قولي فسق معاصر ليس كذبا؟ فسق معاصر أو كفر معاصر، هذا يقال له فقه معاصر، هذا يقال الكفر المعاصر. هذا الكفر المعاصر والفسق المعاصر والتنصير المعاصر والتهويد المعاصر والتمجيس المعاصر والتشريك المعاصر. هذا فقط، يعني هذا إخراج المسلمين من دين الإسلام بحرب، يعني تحت اسم الدين. وهذا هو الذي يترك الأمة يعني تمشي على وجه الأرض كأنها مسلمين، وهي لا تعلم أنها كفار. ويأتي هناك تصديق الحديث الذي قلنا: الناس يجتمعون في المساجد وليس في المؤمن، يبنون المساجد ويفعلون ويحسبون أنهم على شيء، لأنهم كاذبون استحول عليهم الشيطان فنساهم مثل الله. وجل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في حياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. يحسبون أنهم يبنون المساجد ويخرجون العلماء من المعاهد ويفعلون يخرجون الكفار والموحدين. هذا هو الغزو الحقيقي. أما قتل الأنفس، هذا أمر سهل. واحد مات شهيدا، أمر سهل. والفتنة أشد من القتل الكفر، والفتنة في الدين أشد من القتل الدين. واحد مات، يعني هذا أمر سهل. المآل هي الموت، هذه أيام محدودة، يعني لا يجادلهم لا يستخدمون ساعة ولا يستخدمون. المآل الموت الذي يفر منه الناس جبر. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. تفرون من شيء واضح. لماذا تفرون؟ هذا أمر واضح، هذا أمر يعني آت وما عنده تقديم ولا تأخير. لكن اللي أمرنا الله تعالى به بالفرار من الفتن، الفرار من الفتن، الفرار من الإلحاد، الفرار من أئمة المضلين، الفرار من أن ندخل في هذا الدين ما ليس منه. هذا هو الذي أمر الله تعالى منه. أما الموت ما يمكن واحد يفر منه، ما يمكن واحد يفر من شيء لا محيد عنه. وهو دين الإسلام. قال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال: ورضيت لكم الإسلام. وقال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من وهو بين الغلو والتقصير، يعني أن الإسلام بين الغلو وبين التقصير، لا إفراط ولا تفريط، وبين التشبيه والتعطيل، وبين الجبر والقدر، وبين الأمن والإياس. هذا كله يرد على الطوائف الضالة التي كانت من قبل. ولكن كما قلنا نحن الآن أيامنا أضل وأضل وأضل لا شفة لهم. هذا نوع من الإلحاد واضح جدا، نوع من الكفر الصريح الذي لا يمكن لأحد أن يلتمس له شفة، لا يلتمس له شفة. هؤلاء لهم شبه من قبل، أعوذ بالله السميع العليم، يجسمون ولهم آيات يحملون عليها، أو يعطلون ولهم آيات، أعوذ بالله، كما قال تعالى يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين، وكما قال سفيان بن عيينة الحديث مضلة إلا للفقهاء والقرآن. إذا كان الحديث مضلة إلا للفقهاء فما بالك بالقرآن، والحديث مفسر للقرآن، فإذا كان المفسر مضلة لله الفقهاء فما بالك بالمفسر القرآن اليوم. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. لكن الذين يتكلمون الآن في القرآن أنا أتحداهم أو أغلبهم لا يحفظوا أجزاء متوالية، مع أن الذين يقودونهم يحفظون القرآن وقرأوا في محاضر موريتانيا وغيرها وفي تونس وفي مصر وغيرها، لكن الغالب منهم إذا نظرنا إليهم والله الذي لا إله إلا هو ما فيهم واحد يحفظ القرآن، إنما هم يرجعون إلى آيات وإلى مقررات من أكابرهم يلتمسونها ويجمعونها، لكن إذا نظرنا إليهم يقطعون الآية من أولها وآخرها ما يحفظ القرآن. أنا جربتهم واحد واحد ما فيهم واحد يقرأ القرآن، والجميع الذين الآن يقرأوا القرآن حتى صار الآن يدخل في موريتانيا عندما يبدأ رمضان تجدهم يرجعون للمصاحف يراجعون الجزء الذي سيوصلون به في التراويح. هذا موجود الآن هم حفاظ هذه الأيام. تزوير، هو تزوير، تزوير القادة الكبار، كبار في السن وسيموتون غدا ويبقى لكم هذا، هذا غذاء السيل حقيقة. وما يذهب عنهم أولئك الكبار الذين يرجعون إلا بعد أن يملؤوهم من الضلال، ما يتركوا لهم مجال حتى يكون هم يحملون أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم، ولا يسألون يوم القيامة عما كانوا يفترون. يزودون هؤلاء الجهال بأسئلة ليس لهم منها نصيب، ليس لهم منها علم، يتكلمون على أسئلة هؤلاء. لذلك إذا نظرنا إليهم أنا تكلمت معهم كثيرا ما فيهم واحد يعرف مراجع الذين يتكلمون بكلامهم، ما يعلمون مراجعهم، كل واحد منهم يأخذ من غلاف أو رسالة أخذ عليها واحد دكتورة أو أخذ عليها شهادة هي التي، وقالوا لها كثير منهم قال نحن الآن ما نعرف المراجع التي إنما نرجع إلى هذه الرسائل التي كتبها من أخذ شهادة دكتورة غيرا أو أخذ، ما يعرفون. قالوا صرحوا لي ما قرأوا اللي عندهم من الوقت. لو أن أحدهم الإمام الشافعي اللي حفظه موطأ مالك في سبعة أيام ما يمكن يقرأ هذا من العلم، لو له موهبة الإمام الشافعي ما يمكن يقرأ هذا العلم. هو أكثر زمان وظفه في مدرسة نظامية ومكث فيها 20 سنة أو 30 سنة، الشباب مضى أولا، هو أول الشباب هذا هو أين درس العلم. هاي المدارس النظامية لا تعطيك من العلم شيئا مطلقا، بعد ذلك يقول أنا سأتخصص في الإسلام، تتخصص في الإسلام من أين جيت؟ الناس التي مرت عليها أعمار في الستينات والسبعينات وما بذلت أنفسها إلا في الدراسة من مولدة وذكية، ما زالت الآن في الطريق، ما زالت في الطريق ذاهبة في الطريق. أما بالك أنت الآن مسكين، يعني أمضيت عمرك كله عندك كم من لغة في لغات العجم، وأفنيت عمرك كله في المدارس، تخصص لنا أنت الآن في الشريعة الإسلامية، لكن هذا على الكبار الذين قرأوا في المحاضر والمعاهد الإسلامية القديمة كالأزهر وكالحجاز وكالشام، هذا هم اللي يحملون هذه المسألة، هذه المدية يتحملون هذه المسؤولية، والله تعالى سائلهم عنها يوم القيامة كي يخرجون الناس هؤلاء الجهال. ويسلمون لهم ويقررون لهم ما يفعلون ويسمونهم مشايخ ويسمونهم أساتير ويسمونهم دكاترة. وهو بين الغلو والتقصير وبين التشبيه والتعطيل وبين الجبر والقدر وبين الأمن والإياس، بين الغلو بين الإفراط والتفريط وبين التشبيه والتعطيل. الدين الإسلام لا يشبه ولا يعطل، كل ما أثبت الله تعالى لنفسه من الصفات يثبتها له ولا ينفي عنه، لا يعطل ولا يشبه. مذهب دين الإسلام بين التعطيل والتشبيه، لا ينفي. النص إذا أوهم غير اللائق بالله تعالى يثبتون ذلك النص ولا ينكرونه، فمن أنكر الاستواء فقد كفر، ومن أنكر اليد فقد كفر، ومن أنكر مثلا مجيء الله تعالى يوم القيامة فقد كفر. لكن إذا حملناه على الله سيكون تشبيها وهذا أيضا كفر. والنص إن أوهم غير اللائق بالله كالتشبيه بالخلائق فاصرفه عن ظاهره إجماعا واقطع عن الممتنع الأطماع. ولا أدل على قول الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، أثبت له السمع والبصر وقال قبلها ليس كمثله شيء، فإذا خطر ببالك جارح فهذا كم مثله. إذا خطر على قلبك جارحة يد أو أذن أو عين كم مثله من المخلوقات، هذا تشبيه. وإذا نفينا عنه ما أثبت لنفسه هذا تعطيل. لا نعطل ولكن لا نشبه، لكن لغة العرب لا تسعات، لكن أرجع إلى لغة العرب. ورب كبر الناشئ مسبب عن جهل شخص بلسان العربي، ما هو لم يقرأ ويظهر العربية. طبعا في ناس داغوا من قبل وسألهم الله تعالى، لكن الأغلب من اللي يتبعونه ما عندهم علم بلغة العربي. ما فيهم واحد يمكن يدرس الأجرومية عن ظهر قلب، ما يمكن واحد منهم يجلس أمام الناس ويدرس الأجرومية ولا ابن مالك، حتى ولا يحفظ المتن ولا يعرف أي تعريف، ومع ذلك كانوا متمكن بلغة العربي. بين الغلو والتقصير وبين التشبيه والتعطيل، فلا التشبيه ولا تعطيل. هذا واضح في المعتزلية حتى ينفون صفات الواضح صفات المعاني. العلم يقول الله تعالى عالم بذاته ليس له صلة علم. العلماء قالوا كيف ينفى المصدر كيف وتكون عالم. وعند فقد سيد عبد الله بن الحاج إبراهيم في مراقي السعود رحمه الله تعالى ونفعنا بركاته يقول وعند فقد وصفه لا يشتق وعوز المعتزلية حق. عالم بلا علم كيف يكون عالم بلا أصل علم؟ عالم بلا علم لو توجد الصفة، إذا فقد المصدر كيف؟ لأن المصدر هو الأصل، والمصدر الأصل هو أي أصل، ومنه يصح اشتقاق العلم. علم يعلم علما فالمصدر هو الأول، فإذا نفي الأصل مصدر الشيء أصله كيف وعند فقد الوصف لا يشتق وزير معتزلية الحق إذا فقد الوصف كيف يشتق منه؟ كيف يشتق من مفقود الوصف؟ وهو بين الغلو والتقصير وبين التشبيه والتعطيل، بين التشبيه والتعطيل. حتى هما المعتزلية لم يعطلوا فقط من آيات التي ظاهرها التشبيه، بل عطلوا من الآيات التي لا تعلق التي لا تهم أي شيء. وبين الجبر والقدر، بين الجبر فطريق السنة يثبتون للإنسان كسبا، وهي إرادة ليست كاملة بأن يخلق الله تعالى هذا الكسب، هذه الإرادة في الإنسان، ولكن لا تؤثر شيئا كما قال تعالى والله خلقكم وما تعملون. فالله تعالى يصدر بقدرته سبحانه جل جلاله إرادته، يحدث قدرة مقابلة خلقا مقابلة لذلك الوقت الذي يريد فيه الإنسان ذلك الشيء فيحدثه، ولا يخلق الإنسان شيئا لكنه ركب له إرادة ونية وعقل، فخاطبه بذلك التركيب الإرادي الذي جعله فيه، وليس مستقلا، ليس جبرا ولا قدرا، فليس له خلق، فليس له تقدير نفسي ولا خلق أفعال، خلافا للقدرية الذين يقولون أن الإنسان يخلق أفعاله. القرآن يرد عليه: الله خلقكم وما تعملون. وليس لجبرية أن يقول أن الإنسان ليس له أي اختيار، الله تعالى يكذبه أيضا. الإنسان خاطبه الله تعالى قال: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فجعل له إشاء من إرادة لكنه لا يخلقها وليس كاملا، فجعل له كسبا يخاطبه به ولم يجعل له الإرادة الكاملة، وخلق خلق الأشياء مقارنة لتلك الإرادة. هو بين الجبر والقدر وبين الحلم والنهي. فزعم انتفاء الكسب عنا وزعم أن يكون لنا التأثير في قال المختار ربنا رحمه الله تعالى يقول: فزعم انتفاء الكسب، زعم انتفاء الكسب الإرادة الإنسانية وهي التي تتعلق بها الكسب وهي ليست من خلق الإنسان بل هي خلق لله تعالى ويحدث الأشياء عندها كفر، لأن يعني الله تعالى قال: وما تشاءون إلا إن شاء الله. قال: إن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، إن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقال: تلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. فزعم أن يكون لنا التأثير في أثركم، وزعم أن يكون لنا التأثير في أي شيء، هذا كفر أيضا لما فيه من تكذيب قول إلهنا كما جاء نصا صريحا به ذكر. أبى العقل أن يلفى مع الله فاعل، أبى العقل أن يوجد مع الله تعالى فاعل. وبين الأمن والإياس، ناس من الخليج العربي يقولون أن المختار بن أبونا عالم إلا أنه ناقص العقيدة. نعم، يقول لا نبي عظيم. هذا يقول: نقول له فغض الطرف إنك من نمير، فلا كعبا بلغت ولا كلاب. قل تعالى: تفضل أنت، ما زلت من قبيلة رديئة جدا، أنت لم تبلغ درجة. يقال له: أنت هل يمكنك أن تتعلم على سيد عبد الله فضلا أن تكون شيخا له؟ مسكين. هذا يقال له يا أعوذ بالله سمن الحرمان. هم كلهم عيال على سيد عبد الله بن حجرة، المشارقة كلهم عيال على سيد عبد الله، العالم الإسلامي كله، وهذا الشيخ كلهم عيال عليه. هذا معروف مفروغ منه. أهل الحديث وأهل الأصول جميعا في المشارق، مركزهم الأصلي في السعودية، كلهم يدرسون مراقي السعودي وطلعت الأمال لسيد عبد الله بن حجرة. إذ هو في الحديث لا يبارى كأنما نشأ في بخارى، ما هو هذا الشيء. ويكفي يكفي يكفي أن قال محمد الحمد العاقب: وباحث في الأرض لا بخلفين كباحث عن الحفير. سيدي عبد الله بن حزم لم يبلغ أحد شوه، لم يبلغ أحد شوه. خلد لكم ذكرا عجيبا. وما بلغ ذلك إلا في الزهد الدنيا، زهد في الدنيا زهدا واضحا، ترك الدنيا، خلف الدنيا وراء رأيه. عن واحد من العارفين بالله تعالى، فكان له واحد شيء من أمراض القلوب، قال: ما زال في قلبي حب الدنيا. قال: إذن الشيطان لابد أن ينصرك، لأنه لابد أن ينصر بالتوبة. وبين الأمن والإياس رجلان من موريتانيا أعطاهم الله تعالى ما أعطاهم بالزهد والدنيا والبعد عنها، مرافق الحاج السيد عبد الله الحسن، وهذان برزا بالزهد والبعد عن الدنيا، ونالا ما نال. وبين الأمن والإياس بين الأمن والإياس. فأمن مكر الله والقنوط كلاهما بسخط منه. بين الأمن والخوف والرجاء واجبان بوفقهما متلازمان، لأن محض الخوف يأس والأمل مجرد الأمن وكل حوال. الأمن كما قال محمد المولود رحمه الله تعالى فعلى بركاته، وليس بناقص عمن ذكرنا من قبل، وليس الأمن من أصله هذا الرجاء الأمل مجرد هذا أمن من مكر الله تعالى، ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. واليأس أيضا مجرد القنوط مجرد هذا أيضا أعوذ بالله السميع العليم كانوا تعجيز لله سبحانه وتعالى، كانوا الله تعالى لا يقدر أن يغفر ذنوب الناس ولا يقدر أن يتوب عليه، هذا خطير جدا. الأمن واليأس كلاهما مخرج عن الملة الإسلامية إذا بلغ إلى هذه الدرجة، ما إذا لم يبلغ إلى هذه الدرجة فيكونان يصعد. إذا بلغ إلى درجة أن الله تعالى سبحانه جل جلاله لا يقدر على أن يغفر ذنوب هذا كفر، وهذا هو مذهب الأحناف يقولون أنه كفر لأنهم ينظرون إليه بهذا المعنى، والآخرون يقولون لا هو فسق لأنهم نظروا الاختلاف لفظي ليس حقيقي، فيقال له الاختلاف اللفظي. فإذا نظرنا إلى الحقيقة فإذا وصلنا إلى هذا الحد فهذا كفر قطعا، وإذا لم نصل إليه فيكون فسق. ومن مكر الله والقنوط كلاهما بسخط منوط. مراد الحاج قال ما كان فاهم الآيات قبل أن يقرأ كلام السيوطي، عندما يقرأ الآيات يقول فلا يؤمن مكر الله إلا القوم الكافرون، إنه لا يسب روح الله إلا القوم الكافرون. قال أنا بقيت متحير أن أنا ما نظر إلى كلام السيوطي، قال حل المشكلة. وبين الأمن واليأس، فإذا كان الإنسان بالغ إلى درجة إلى أنه لا يعتقد أن الله تعالى يقدر غفران هذا تعجيز لله تعالى، وإذا كان أيضا بلغ من الأمن الذي أنه يخرج عن السيطرة الإلهية هذا أيضا كفر، وإذا كان له فقط كحال عوام المسلمين مسرف على نفسه ويبلغ درجة من اليأس وصار كأنه يحس من كثرة الذنوب أنه وصل إلى درجة خطيرة، ولكنه مع ذلك غلب على اليأس، ولكنه مع ذلك يعلم أن الله تعالى قدر على غفران الذنوب، هذا هو محل المعصية. ولا ذنب أشد من اليأس من رحمة الله تعالى، فإنه لا يأس من رحمة الله إلى القوم الكافرين. وأيضا التجرع على الله تعالى والتمادي أيضا ذنب عظيم أيضا، تجرع على الله تعالى فلا يؤمن مكر الله إلى القوم الخاسرين، فلا يؤمن مكر الله. فلابد الإنسان أن يكون له رجاء وله خوف وليغلب الخوف ما دام في صحته وما دام لم يقارب الموت، فإذا قارب الموت فليغلب الرجاء كما قال خليل وندبت عصينه وغنيه بالله تعالى إذا قارب الموت، لأن في ذلك الوقت الأعمال انتهت، ما في شيء يدعو إلى الإغراء على الأعمال، فما بقي إلا فضل الله تعالى، عاجز على الفراش مريض خلاص، تأمل في رحمة الله تعالى وأن الفضل واسع. بين الأمن والإياس، نعم، وهنا ننتهي وأقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. نحن نمشي قليلا قليلا معه حتى إن شاء الله نختم، لأن هذه المواضع كثير المشاكل فيها الآن، كثير المشاكل فيها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة عين واجعلنا للمتقين إماما، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة عين واجعلنا للمتقين إماما، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة عين واجعلنا للمتقين إماما، ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين، ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سجئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا ولا تخزنا ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد، ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعائي، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعائي، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعائي، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، اللهم اصلح امه محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم فرج عن امه محمد صلى الله عليه وسلم،